سألوا سماحتكم سماحة الشيخ ويقول هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟ السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام، عنه وعن أهل الساعة واحدة، اللهم صل على وسلم، ويضحي عن أمة محمد ساعة ثانية، كان يضحي بشاتين كبشين، أحدهما عنه وعن أهل البيت، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم، جزاكم الله خيرا.